هذا أحد الأخوان يسأل يقول ما حكم قول أنا مؤمن؟ طبعا مذهب السلف وأهل السنة والحديث في هذه المسألة هو أن الشخص ينبغي له أن يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول المؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لأن الإيمان إذا أطلق ينصرف إلى الإيمان الكامل. يعني هذا الشخص إذا قال أنا مؤمن فيكون قد أتى أيضا بالأعمال، يعني أدى الطاعات وابتعد عن المعاصي والسيئات، ولازم هذا أنه يشهد نفسه بالجنة. فنقل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن شخصا يقول أنا مؤمن، قال سلوه هل هو في الجنة؟ قال سبحان الله ومن الذي يدريني. فعندما نقل هذا الكلام لعبد الله بن مسعود قال هل فوض في الأولى كما فوض في الثانية؟ فيلزم من قول الإنسان أنا مؤمن يلزم بأنه يشهد نفسه بالجنة، ولا شك أن لا في أحد يشهد نفسه بالجنة إلا من شهد له رسول صلى الله عليه وسلم بذلك. فمذهب أهل السنة والحديث أنه لابد من الاستثناء، وهذا الاستثناء طبعا يعود إلى العمل، فمعروف أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. فالإيمان إذا أطلق في الكتاب والسنة ينصرف إلى الإيمان الكامل، وهو الذي أدى الطاعات وابتعد عن المعاصي والسيئات.